أنت علينا بالغلازم وغلازم معارفه. ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخادمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. بجي رد على النصارى جميل جار جار. ها؟ ها؟ ها جميل جار جار. يشرح ملعب النصارى وفيجي فاخرة معظم من عيسى عليه السلام فيها جمال عجيب عجيب. طبعا ده جمال ده بقى. نعم سفرت لها الصدى الله بلاد ما بقى. ها وين هو وين هو؟ ما زعموا ان الله خلق الاشياء كلها في يده. اول الصفحه على الصلاه على محمد وما قوله ثم زعموا أن الله خلق الأشياء كلها بيده من شيء موجود، وزعم أن اليد لا يتوهم قبضها وبسطها إلا بعد وجود، فوا عجبا لجهلهم. ها؟ هو ذا كلام المقفع، قال زعموا أن الله خلق الأشياء كلها بيده. أي كلام الله في القرآن؟ ورجع خلقها من شيء موجود. هذا من كيف يقول لهم شيء موجود ما بيقولوا. كيف ان خلق الاشياء وقدر هي موجوده هو يعرف. خلق الاشياء كلها ورجع يقول من شيء موجود. شو ما عاد من كل شيء. يقولوا خلق الاشياء كلها ورجع يقولوا من شيء موجود. ما عاد السابق. قال من شيء موجود. ما عاد الأشياء كلها. لأنه بالشيء موجود. ما عاد الأشياء كلها. حين تمتع أن خلق الإنسان هو ذا بطاها. ما بشي من شيء موجود. الأشياء ما هي من العدل. النطفة والحبة النبات. نعم. وزعم أن اليد لا يتوهم قبضها وبسطها إلا بعد وجود. يعني ما بيشبر تقبض وتبسط إلا لشيء موجود. ما بيشبر تقبض وتبسط العدم. فوا عجبا لجعله بمسائله وزور كذبه علينا ومقاله ومتى ويله زعمنا له أن جميع ما بث من خلقه وأرى مما ولي خلقه بيده تعالى إنما قيل ذلك في آدم خاصة دون غيره من الأشياء إذ تولى سبحانه صنعه بالابتداء ولم يكن ككون بعض الأشياء من بعض ولم يتقدمه في خلقه نظير من أهل الأرض. فتمدح الله ذال أنه ما كان بشي نظير له ولا هو التحول من شيء إلى شيء كما في سائر الأشياء. هذه التحولات هذه في المخلوقات ما هو وباقي بني البشر منها بس التحولات. ولا الله يجعلها في يجعلها في المذاب. ما خلق حولها من التراب. لا خلقها من التراب. أما التراب ما بيتحول البشر دائما. فأما نظراؤه الذين كانوا بعد من أولاده فإنما خلقهم سبحانه بالتناسل من بعده لا على طريق خلقته من الابتداء ولا بمثل مبتدئه من الأشياء خلقا عن غير والدين ولداه ومبتدعا لا على مثال لابتداه. نحن ما يقولنا الله خلقنا بيده. لا لا. فأما قوله في قول الله سبحانه كن فيكون وزعمه أنه لا يقال كن إلا لما هو كان هذا استشكاله. إذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون ما هو جابر يقول كن إلا لشيء بدون مكون وإذا بدون مكون فهو يسوي به. لكن ما يجاوب على هذا استشكال. لكن ما يجاوب على الإشكال الثاني أن اليد لا يتوهم بالبعض أن اليد لا يتوهم بالبعض إلا بعد الوجود. ونفسه حين قال وش اسمه يشكي إنه ما بيشكر إنه يخلق شيء من عدم. ولا أتابر بدون ما أتابر حل يعني ما أتابر بالبسط إلا بعد شيء موجود. شيء موجود. فجاء عجب يجوب. لا سيدنا كأنه. قلوا في ثاني قول عجب يجوب لأن عندي نفس الإشكال ذي الثاني نفس الإشكال. كأنه أقرأ في آدم. من جواب لها يعني يقول أقرأ في آدم قرأ في كل الإشكال. هو ما آدم جواب قبل شيء موجود وكل شيء. الشيء إن الإشكال جوابه لكل شيء. كان المفروض يجوب أنه بآدم دون. مع آدم. مدرك يعني يقول قبل لا آدم يجوب بعد. نعم. يا ها. يا ها كي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وزعمه أنه لا يجعل كل إلا لما هو كون فليس ويله ويلا يكثر عوله. مذهبنا في ذلك إلى ما توهم أنه سبحانه نطق أو تكلم، إنما ذلك للإخبار عن القوة منه والاقتدار، وأنه لا يفعل ما فعل بمباشرة، وإنما سبيل فعله كله سبيل قدرة لا يعان بكفين ولا يستعين بمعين. ولا يعان بمعين. فأما قوله لأن كون شيء لا من شيء هذا وأنه لا يفعل ما فعل مباشرة، ما هو مثلنا بمباشرة الأشياء هذا. لا يعان هذه أنا. لا يعانى ما ذا. فأما ولا يعانى وش عاد يعانى؟ قال إن آدم يعانى. قال إن آدم أجمل من الرجل. يعانى. أن خلقه ما ليه. لا يعانى. أجمل من من؟ لا يعانى. شبيه. يعانى. لأن خلقه. شبيه. خلقه بيده. ناهي وش بيه إذا قال؟ ومشتريت الذي من عندي قال. واحد بصفه هذا ما يقول هذا. فأما قوله لأن كون شيء لا من شيء لا يقوم في الوهم له مثال، وما لا يقوم في المهم مثاله فمحال، فإنه يقال فيه لمن قال ما قاله ورضي فيما قال منه حاله. أتزعم يا هذا أن الأشياء قديمة ليس لبعضها على بعض عندك تقدمة؟ فمن قوله نعم قد ثبت لكلها القدم، فيقال له أليس إقرارك لكلها بقدمها وإثباتك للقدم في توهمها إقرارا بأنها لا من شيء وأنها أول بديء؟ الشهادة بقدمها وإثبات القدم في توهمها في توهمك لها أنها قديمة. والأول لا يكون أولا إلا لغيره، ولا يثبت أولا ولا يثبت أولا لتكريره، فأيهما أولى بالقيام في الوهم؟ حدوث شيء لا من شيء متقدم أو شيء لا أول له يعلم ولا نهاية في آخره تتوهم؟ يعني حدث شيء من عدم ولا. فإن قال شيء لا أول له ولا نهاية أولى بالتوهم منه ولا ولاية. لا ولاية يعني من الأولى كونها أولى. قيل فلا يكون دي وشي. قيل فلا يكون هو أولا إلا وهو متوهم. قيل من عندنا الجواب. وإذا أجزت في معنى لم يزل التوهم. وإذا أجزت في معنى لم يزل التوهم ثبتت به حينئذ الإحاطة، ولا يحاط إلا بما له نهاية محيطة، والنهاية أقطار، والقطر تحديد وافتطار. من أين ألزمها أن الأول يلزم منه التوهم إذا أثبت الأول؟ أخذ بها يلزم في الباري القطر في نسخة والقطر. فإن قال شيء لا أول له ولا نهاية يعني معنى شيئا بالحينة، إما أنك تقول أن الأشياء كلها لا أنا أكثر معه. نحن نقول أن الأشياء كلها لا ابتداء لأولها. ترى وتقول كلها أنها أولها. كيف كلنا أولها ويكتين؟ وكلها أولها. ترى والأول ما بيجوه إلا أول غيره يعني الذي وراء. ترى ولا تقول أنها وجدت لا من شيء. اختار واحد منهم وين هو أولى بالمحالية. لأن معنى محالين. على غرب إن ذاك محال. نهجو إن ما بيستر واحد يتوحم شيء لا من شيء. قالها لا أولى بالمحالية. إذا ما قلنا أن الأشياء لا من شيء فإذا لا هو أكثر منه. في المحالية. وهو أنه يلزم من ذا أشياء كثيرة وكلها أول. وهذا ما يجوز. وأنت ما علزم أن الأول يجوه متوحى. ها؟ قال فلا يكون هو أولا إلا وهو متوحى. لين جعلزم الأول يجوه متوحى. أكيد لا يجوز الباري أول. لا لأن يشتري من المخلوقات بتتوحى هي. رجع جواب إذا رجع جواب ذا الحين هو قال أقولكم بأن بالشيء ما معه أول ولا معه نهاية هو أولى بأن يكون موهوما. هذا دعوانا في الله. أنا بنقول لا أول لوجوده ولا نهاية. قال هو أولى بالتوهم من هذا الأشياء التي ذكرتها. سواء فنجوب عليه قيل فلا يكون هو أولا إلا وهو متوهم. فلا يكون أولا إلا هو متوهم يعني يتوهم الصورة متصور ولا حاضر أما أنا أحبنا أخطار وإذا صورها حاضر. إذا قال هذا أولى بالتوهم يعني بيصبر تصوره بالأولى. إنجو بالشي لا أول له ولا نهاية بيصبر تصوره. قال هو أولى بالتوهم يعني بالتصور. قال هذا لا يكون هو أولا هذا إلا وهو إيش متوهم يعني متصور. ها؟ ما دام قلت أنت أن الأول هو الذي لا الأول ها؟ قال الشيء الذي لا أول له ولا نهاية هو أولى بأنه يكون متوهم يعني متصور. هذا أولى بالتصور من غيره. أولى بالتصور نجيب الشيء لا أول له ولا نهاية. قال كذا. قال فلا يكون هو أولا. عليكم السلام ورحمة الله. لا يكون هو أولا إلا وهو متوهم. ما دام أولى بالتوهم ما عاد جاي أول لا أول لا أول يده على قولك إلا هو بدوا متصور. إيه. قال لأنه أولى بالتوهم. قال لا ولا بالتوهم. وإذا أجلت في معنى لم يزل التوهم. ثبتت فيه حينئذ الإحاطة. إذا اعتبر تصور في معنى اعتبر بها الإحاطة. كيف انه يقول توهم اذا قد قال توهم بين لا اول له ولا نهايه له يعني بعد زمن لواحد هاي زمن لا يحاط توهم بدون محاطبه ما بيصير توهم معناه تصور الا الشيء ما حدود لا يصير تصور شيء ما حدود كانه هبله هذا دي هي حين قال التوهم حين قال يجوز لا يكون هو أولا يعني كأنه يقول لا أستيك قال إن الأول أذي لا أولية له ولا نهاية له هو أولى بالتوهم. قال ما دام قبات كيز فيها التوهم ما جاز فيها التوهم من المعاني، جازت فيها الإحاطة. الله. ولا يحاط إلا بما له نهاية محيطة، وأنت تقول ذلك أنه لا نهاية. ها. والنهاية نعم والنهاية أقطاع معنى حد، والقطر تحديد وافتطار. يعود مجعول ما عاد لا أول. لا الحدود الحدود لجل التركيب لجل التركيب لجل التركيب ما بنستدل عليه بالله بالمخلوق فإن قلت ليس نتوهمه على هذا لأن هذا قد استحال، ولكننا نتوهم أنه لم يزل ولن يزال. قيل فأنت إنما تريد تتوهم أنك تدرك وتعلم، ما عادك شيء بعد تصور. فلما أنكرت المحدث وإن لم تعلم له كيفية في الوهم؟ ما دامك صبر شيء أنك ما بالله تعلمه ولا تستطيع تتوهمه، ليش تنكر المحدث للأشياء؟ ومعنى أنه إيش ما ها؟ المحدث المحدث إيه؟ فلما أنكرت المحدث وإن لم تعلم له كيفية في الوهم، يعني ما هو شرط بعد تتوهمه، لأن بنى إنكاره لله على الوهم على أنه ما بيتوهم، ما هو بناء على أنه ما بيتوهم. وقد ثبت معنى لم يزل غير متوهم. قد أثبت أن ذا المعنى فليش ما ترضى في حق الله. فقد يلزمك أن يكونا جميعا عندك في التعجب مشتبهان. فإن قلت فإني أنفي يا هذين من الوجهين، فالمسألة عليك في نفسك لازمة والأشياء بعد قائمة. يعني قد بيلزمك إن قصدك بالتوهم هو التطور، فبتلزم نفسي ذلك الشيء اللي قلت لك انه لا اول له ولا نهايه. وجاه محال انه يجوه لا اول له ولا نهايه وهو متوهم. تمام. وان قلت انت انه ما هو متوهم لا عندك، ليش تنكر ما اذا قلت لك ما تشي بالتوهم والتصور، انما تشي بهالادراك والعلم، فيلزمك في حق الله انه اذا قد علمت انت ما هو شرط تتوهمه وتتصور. فالمسألة عليك في نفسك لازمة والأشياء بعد قائمة. أنبياء هذا من الوجهين، اشتي لا إله قديمة ولا مخلفية. أنبياء أن هذا معناه توهم لا تتصور، وأنفي إن بالشيء ما بالله يعلم. يقال لك تخلو الأشياء من أن تكون حوادث أو قديمة، إذ الأشياء ليست إلا قديما أو حادثا لا يتوهم متوهم بها وجها دائما، لأنك تلزم إما أن يقولنا لا أول وجودها ولا نهاية وهو معنى القديم، وما هي جابرة مع التوهم فيها، وإذا قالنا ما هي متوهمة فليش ما في حق الله أنكرها. سواء وإن قال ما أشتي لا أنها قديمة ولا محدثة، قالها ما بشي، بس تحكم عليها بحكم منها قديمة ولا محدثة. فإن قلت فإني لا أدري أغلى حقائق الأشياء أم لا، يعني من حقائق الأشياء القديمة والمحدثة، يعني هل من حقائق الأشياء ما هو داري هي قديمة أو محدثة. لحقت بأصحاب سوف الصباع، يعني قديمة ظاهرة يا قديمة الأشياء عادة، حتى أنك الأشياء موجودة، الجبال والسماوات والأرض احكم عليها بالحدود ولا بالقدم، ما هو جابر تقول لا قديمة ولا محدثة. إن حكمت أنت عليها بالقدم قد ابطلنا عليك، وإن حكمت أنت عليها بالحدود سلمت أنت المسألة. لكن هي من أعلى حقائق الأشياء ولا ما أدري. على حاجة الأشياء هي أبلغ. يعني ما أدري. هي فديشة. وطلع جيلة من شيء. على حاجة. على حاجة. وفيما كان من رد الأوائل عليهم غنى كاف وبيان قد تقدم منهم شاف. والحمد لله رب العالمين يعني وصلواته على محمد وآله الذين طهرهم تطهيرا. يقدر المرء ولو على رغم أنفه.